اسم فاعل من قرع، والمراد التي تقرع القلوب وتفزع القلوب، وذلك عند النفخ في الصور كما قال الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة. فمن أسماء القيامة القيامة، القارعة، الغاشية، الواقعة، الحاقة، الطامة، الصاخة، الآزفة، التبديل، النشور، الجزاء، الوعيد، الفتنة، التلاق، القصاص، الشفاعة، الدين، الجزاء، الوعيد، إلى غير ذلك من الأسماء. كثرة هذه الأسماء دليل على عظم هول ذلك اليوم، نسأل الله الستر والسلامة فيه، اللهم آمين. فالويل كل الويل للغافلين. يرسل الله لنا سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وينزل عليه الكتاب المبين، ويخبرنا بالصفات من نعوت يوم الدين، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويبين ربنا جل وعلا قرب ذلك اليوم فيقول: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فيقول الله جل وعلا عن يوم القيامة: القارعة. فمن أسماء ذلك اليوم الإيه؟ القارعة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها وشدتها، نسأل الله السلامة. قال تعالى: القارعة. ما القارعة؟ ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يعني ما هي القارعة؟ ما هي القارعة؟ ما القارعة؟ استفهام الغرض منه التعظيم والتفخيم لهذا اليوم. ثم يقول تعالى بعدها: وما أدراك ما القارعة. هنا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة، أي ما أعظمها وما أشدها. ثم بين متى تكون، فقال تعالى بعدها: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. شبه الناس بالفراش المبثوث. لماذا؟ لماذا شبهوا بالفراش المبثوث؟ قال العلماء: لانتشارهم وتفرقهم وحيرتهم وذهابهم ومجيئهم ولكثرتهم وتطايرهم إلى الداعي كتطاير الفراش إلى النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب، والجنادب ما يشبه الجراد، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، أي يدفعهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم. والحجز موضع عقد الإزار، أي في الوسط، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي. عليه الصلاة والسلام، هذا مثله صلى الله عليه وسلم مع من أطاعه أو عصاه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فشبه الناس بالفراش المبثوث هنا لانتشارهم وتفرقهم وحيرتهم وذهابهم ومجيئهم ولكثرتهم وتطايرهم إلى الداعي كتطاير الفراش إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. وهنا السؤال، كيف نجمع بين قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والمبثوث أي المتفرق المنتشر، وبين قوله تعالى في سورة القمر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر؟ كيف نوفق بين الآيتين؟ في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها وصف الناس بالفراش، وفي سورة القمر وصفهم بالجراد المنتشر، كيف نجمع ونوفق بين الآيتين؟ قال العلماء الجمع بينهما أن أول حال الناس أنهم يكونون كالفراش، يعني متحيرون، يتحيرون ذهابا وإيابا وفي كل اتجاه لا وجهة لهم، ثم يكونون كالجراد أي لهم وجهة، لأن للجراد وجهة تقصدها، فكل منهم يقصد وجهة معينة بعد أن كانوا في الأول كالفراش. يبقى في أول حالهم يكونون كالفراش المبثوث، ثم بعد ذلك يكونون كالجراد المنتشر. يقول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك اليوم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء يكونون كالفراش المبثوث، الفراش الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، حينما تشعل نارا في الليل في مكان مظلم تجد حشرات صغيرة تنتشر حول هذه النار أو قرب هذه النار، تجد هذه الطيور الصغيرة تتزاحم عند النار تمشي بدون هدي، يعني تتطاير بدون هدي. هذه الطيور أو هذه الحشرات ربما لطيشها تقع في الايه؟ في النار، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم، تقع في النار وهي لا تدري، فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدي. فيقول تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني الإيه؟ المنتشر، فهو كقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لو تصورت هذا المشهد، لو تصورت هذا المشهد، يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه لتصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة،

ولكن عذاب الله شديد. من شدة هول ذلك اليوم ترى الناس سكارى، تظن أن الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يوم ترى السماء قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت. يقول الله جل وعلا: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول تعالى: فأما من أوتي كتابه، يقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه. ما المراد بالموازين هنا؟ الجواب: موازين الحسنات. وأما قوله تعالى: وأما من خفت موازينه، فموازين السيئات. نسأل الله العافية. من ثقلت موازينه، كفة موازين حسناته، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية. ومن خفت موازين حسناته فأمه هاوية، فأمه هاوية. هنا قسم الله تعالى الناس إلى قسمين. القسم الأول: من ثقلت موازينه، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته. والثاني: من خفت موازينه، وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلاً كالكافر. يقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة مأخوذة من العيش، وهو الحياة. يقال: عاش الرجل زمناً طويلاً، أي بقي وحيا زمناً طويلاً. يبقى عيشة مأخوذة من العيش، ومعناها الايه؟ الحياة. يقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني في حياة ايه؟ طيبة، في حياة طيبة. راضية قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول يعني مرضية، وقيل إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا، وكلا المعنيين واحد. فالمعنى أنها عيشة طيبة، ليس فيها نكد، ليس فيها صخب، ليس فيها نصب، أي كاملة من كل وجه. وهذا يعني العيش في الجنة، جعلنا الله منهم. هذا العيش لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، لا يحزنون ولا يخافون، في أنعم عيش وأطيب حال وأسر حال. فهي عيشة راضية. وعلى النقيض، وأما من خفت موازينه، طبعاً وصف القرآن بأنه مثاني لأنه يأتي في الترغيب والترهيب، يأتي بالجنة والنار، فوصف بأنه مثاني. فلما قال تعالى في هذه الآية الكريمة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، قال قبلها فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أتى بالشيء وعكسه، لذا وصف القرآن بأنه مثاني. يقول تعالى وأما من خفت موازينه، إما أنه الكافر الذي ليس له أي حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو أنه مسلم ولكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر، فأمه هاوية. أم هنا بمعنى مقصوده، أي الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار، يعني أن مآله إلى نار جهنم عياذا بالله. وقال بعض المفسرين إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، يعني الرأس، أمه يعني إيه؟ رأسه، يبقى فأمه أي أم رأسه، يعني رأسه هاوية، هوى يهوي، والمعنى أنه يهوي برأسه في النار. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. طبعا إذا كانت الآية تحتمل المعنيين فلا مانع أن نجمع بينهما، وهذه قاعدة قلناها قبل ذلك، إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا، كهذه الآية. قال بعض المفسرين فأمه هاوية، أم هنا بمعنى المقصود، يعني إيه؟ الذي يقصده الهاوية. وقيل المراد بالأم يعني الإيه؟ الرأس. فلا مانع أن نجمع بين المعنيين، بين القولين، لا مانع، كما في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال بعض المفسرين الشهداء هنا هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقال بعضهم هم العلماء. لا مانع أن نقول الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وهم أيضا إيه؟ العلماء. لا مانع من الجمع بين المعنيين. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ لا بد من الترجيح، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين القرء يعني الحيض، وقال بعضهم القرء أي الطهر. أيهما أرجح؟ الحيض، أن القرء هو الحيض. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. فهنا لا بد من الترجيح، لأنه كيف توفق بين المعنى وعكسه، فتقول القرء هو الطه وتقول أيضا إيه؟ الحي، كيف؟ أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين فحينئذ لا مانع أن نجمع بينهما، والله تعالى أعلى وأعلم. فيؤخذ بالمعنيين جميعا فيقال يرمى في النار على أم رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وفسر بعض العلماء الهاوية بما بعدها: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال بعض العلماء: فسرت الهاوية بأنها أسفل دركات النار عياذا بالله، كما قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. والنبذ الطرح، مما يرجح ما قلناه من إمكان إرادة المعنيين، كون أمه هي الهاوية أي النار يهوي فيها على أم رأسه، وذلك بالنبذ في الهاوية بعيدة المهوى، وعادة الجسم إذا ألقى من شاهق بعيداً يسبقه إلى أسفل أثقله، وأثقل جسم الإنسان رأسه، فإنه يلقى على أم رأسه في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله تعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ قلنا قبل ذلك: وما أدراك، إذا قالها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وما أدراك يبقى سيخبره بشيء بعده، أما وما يدريك فإيه؟ فلن يخبره. هذا قول لبعض المفسرين. قال الله تعالى: وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ وما أدراك سيخبره. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما هي؟ الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم لهذه الهاوية، يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار جهنم. هذه النار تكون في غاية ما يكون من الحمو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب، نار الورق، نار البوتاجاز، أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم تفضل على تلك النار 69 جزءا. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. وفي هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين: إما رجل ترجحت حسناته، أو رجل ترجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أم متعدد؟ الجواب: قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض أهل العلم: إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان، ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال، أو على حسب الأمم، أو على حسب الأفراد. فالأظهر أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون، أي ما يوزن في هذا الميزان. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بيّن الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله أن يجعلنا ممن ترجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا ويعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية، في هذه الآية دليل أيضا على عظمة نار جهنم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. اللهم سلم يا رب سلم. نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نعم. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، وجبة أي سقطة، سمع شيئا سقط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. هذا دل على عمق نار جهنم، هذا دليل على عمقها. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه هي جهنم، هذه هي النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر. جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. لها إذا ما غلت ثور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر. سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر. فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر. فيها السلاسل والأغلال تجمعهم،

بيّن الله تعالى أن من أنواع عذاب أهل النار أنهم يسحبون على وجوههم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال تعالى أيضا في هذه الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، قال قتادة: يسجرون في النار مرة وفي الحميم مرة، نسأل الله العافية. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. أخي الحبيب، تصور، تصور لو قيل لأحد من الناس: نتوجك ملكا 20 سنة، تنعم بما يحلو لك وتتمتع بما لز وطاب، ثم بعد تمام 20 سنة نسلب منك هذا الملك ولا نبقي لك درهما واحدا، ونسجنك مقيدا لوحدك في غرفة مظلمة لا تستطيع فيها الجلوس ولا النوم، ونقدم لك طعاما وشرابا الجوع والعطش خير منهما، ونجلدك بالصوت كل يوم 1000 مرة، وذلك باقي عمرك حتى الممات. هل تتصور بأن هناك عاقلا سوف يرضى هذا المصير؟ هل هناك عاقل سوف يرضى هذا المصير؟ لا والله، فوالله من أول يوم سوف ينسى ما مر به من النعيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، نسي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فبعض الناس في هذه الدنيا يعيشون حياة كدر وهم، ومع ذلك يؤثرون حياة الكدر والمشقة على النعيم المقيم. للأسف، هل تعلم أخي الحبيب لماذا لا تكون السعادة بمعصية الله؟ لماذا لا يسعد الإنسان بمشاهدة حرام أو أكل حرام؟ لماذا تلوم الإنسان نفسه وتوبخه ويشعر بالضجر؟ لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك، بنص القرآن، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. الآية. فالشاهد هنا أن من أعرض عن ذكر الله عز وجل له معيشة ضنكا، يعيش في ضنك بنص القرآن. وفي المقابل يعيش المؤمن الحق حياة نعيم في الدنيا والآخرة.